بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحشتوني يا بنات، وحشتوني، لا أحصي الله صدوركم ولا قبوركم يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في ظل عرشه وما ظل إلا ظله. وأسأل الله الذي جمعنا في دنيا ثانية أن يجمعنا في الجنة في حقوقها دانية. آمين يا رب العالمين. قلنا أنا بس نفكر بعد كده، تقويم وترتيب. قلنا الحروف إما مفصمة وإما مرققة، وإما أحيانا تفخم وأحيانا إيه ترقق. تمام. حروف التفخيم قلناها المرة اللي فاتت مجموعة في جملة قصة ضغط طل. دول 7 حروف مفخمة في جميع ايه حالاتهم. اما اقول لك اثبتي صحة او خطأ العبارة التالية: الصاد مفتوحة تفخم والمكسورة ترقق. العبارة صح ولا خطأ؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لان انا قلت في جميع حالاتهم. ايه هي حالاتهم؟ الصاد مفتوحة مثلا، مضمومين، مكسورين، في حالة السكون. يبقى صاد فتحة تفخم، صاد ضمة تفخم، صاد كسرة تفخم، صاد سكون في ايه تفخم. طيب احنا قلنا ان ال7 حروف دول قلنا كلهم مفخمين في جميع حالتين. طيب لو جبتهم ب 28 حرف الابجدي، حروف الابجدية، هتبقى لي كام؟ هتبقى لي 21 ايه حرف. هل كلهم مرققين؟ 21 حرف دول هل كلهم مرققين؟ قلنا لا، قلنا في 3 منهم احيانا تفخم واحيانا ايه ترقق. 3 حروف دائره بين التفخيم والترقيق. محتاجه بقى ان انا اعرف ايه هي الحروف الدائره بين التفخيم والترقيق. قلنا المره اللي فاتت الالف المادية، قلت ما ينفعش اقول الالف واسكت، لازم اقول الالف المادية. ما ينفعش اقول اللام واسكت، لا لازم لام لفظ الجلاله. تمام. قلنا الالف المادية يا جماعه دي، قلنا فاكرين لما قلنا ان هي حرف المعنى، معاكم معاكم عليكم عليكم، تبع تابع للي قبله. اذا كان ما قبلها مفخم تفخم، اذا كان ما قبلها مرقق ترقق. قلنا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، اذا كان ما قبلها مفخم تفخم. زي مثال قال خالدين، تمام. هنا شايفين الالف المفخمه، هي الصوره بتاعتنا، اقصى لسان بتاعي مرتفع فيها عشان اجيب التقييم بتاعها، عشان سبقها حرف القاف وسبقها حرف ايه القاف، وهم من حروف ايه قصة ضغط ايه طيب. تمام خلاص. يبقى الالف المادية اذا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، اذا كان ما قبلها مفخم تفخم، اذا كان ما قبلها مرقق ايه ترقق. طب ما قبلها مرقق زي تابة، المفروض ان انا اعمل سهم تحت الالف بتاع التابة، هي كمان مش تحت التي بس، تابة زي السماء. حتى عملت سهم تحت الميم ان هي مرققة، والالف بتاعتها هي كمان ايه مرققة، ده التابة السماء. تمام. شايفين شكل اللسان بقى مختلف ازاي في الالف المرققة؟ الاقصى نزل ازاي؟ نزل الاقصى، نزل اقصى لسان لتحت. طب احنا عارفين الالف المادية هي الف ساكنة من قبلها مكتوب، صح؟ زي القاعدة وكده. طيب لام لفظ الجلالة، قلنا متى تفخم؟ إذا بدي بها الكلام، وقعدنا نطلع أمثلة المرة اللي فاتت زي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكلامي على اللام اللي فوقيها الشابة اللي هي تاني لام في كلمة في لفظ الجلالة في الله أو اللهم أو اللهم. إيه تاني؟ متى تفخم تاني؟ إذا سبقت بفتح زي قل هو الله أحد، هو طبقة إيه فتحة الواو اللي قبلها، اللي قبل اللي أنا بنطقها قبل الواو. إذا سبقت بضم، إذا جاء نصر الله والفتح. حالة واحدة بس بترقق فيها، إذا سبقت إيه؟ بتس زي ما أقول إيه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله، دين الله. قل اللهم، قل اللهم، شايفين ترققت إزاي؟ قل اللهم مالك الملك. تمام كده؟ برضه بص اللام المفخمة، لام لفظ جلالة متفخم، شايفين أقصى لسان بيرتفع إزاي؟ الصورة اللي تحت شايفة ازاي مرتفع هنا في الألف في اللام المفخمة. بص كده في الصورة التانية هتلاقي أقصى إيه نزل، اللي بتصور عليه الوقت ده بالنقطة الحمراء ده مخرج اللام نفسه، مخرج اللام، طرف لساني اهو الحافة الأمامية مع ايه، مع رسة الايه، الأسنان العليا أو السنية العليا، شايفينها؟ طيب بصي، ده أقصى لسان بقى فيها، الثلاثة فوق ليه؟ بصي أقصى لسان في اللام المرققة هتلاقيه انخفض واستفل ونزل ايه لتحت في اللام المرققة تحت يا حبيبتي. بص الأقصى نزل ازاي، عشان هنا اللام دي ايه مرققة، في دين الله. في الثانية بقى المنفصلة انقلي عليها، بص الأقصى مرتفع ازاي، قل هو الله هو الله هو الله، ولحظة لساني، لحظة أقصى لساني. وأنا في عند الحافة الأمامية عند الزجاجات المحفوظة دي مخرج اللام. أما أقصى لسان بقى ده بيرتفع عند اللام المفصلة وينخفض ويستفل عند اللام إيه المرققة، اللي موجودة فين؟ أنت تفخم أنت ترقق في لام لفظ الجلالة. الرابع يا جماعة، طيب الري يا جماعة، الري أو أي حرف في المصحف بيجيلي بالأشكال اللي أنا حطاها قدامك دي، يا إما هتجيلي مفتوحة، يا إما هتجيلي شدة وفتحة، يا إما هتجيلي فتحتين اللي هو التنوين بالفتح، يا إما هتيجي مضمومة، يا إما هتجيلي شدة وضمة، يا إما هتجيلي ضمتين، يا إما هتيجي مكسورة، يا إما شدة وكسرة، يا إما كسرتين، يا إما ساكنة. أي حرف، أي حرف من الحروف بيجيلي بالأشكال دي، ما بيجيليش بحاجة أزيد من كده، صح؟ في حركات أو تشكيل غير كده، عندي فتحة شدة فتحة فتحتين، ضمة شدة ضمة ضمتين، كسرة شدة كسرة كسرتين، سكون. بس دي احوال كل الحروف. احنا دلوقتي بنتكلم على الراء. طب تعالي، لو احنا عندكم في اللي عندها اولاد صغيرين بتذاكر لهم، او لو تفتكر ترجع بالذاكره للمرحله الابتدائيه، كانوا يجيبوا لنا ايه باع الكلمه المناسبه في المكان المناسب مكان الوقوف، وكنا لما نيجي نختار اخترنا كلمه وحطيناها مثلا في رقم واحد، كان بابانا او مامتنا اللي بيذاكروا لنا او معلمتنا يعني يقولوا لنا ايه اسلوب خط خفيف على الكلمه اللي اخترتوها عشان ما تحطوهاش تاني وتتلخبطوا. في حاجه زي كده عشان الشرح مش بايدي، كنت شطرت لكم بقى. يبقى احنا هننزل الراء فتحه خلاص، الراء المفتوح، والراء شده وضمه، والراء فتحتين خلاص. يلا على الراء فتحه وانزلها تحت، انزلي معايا اهي، راء فتحه نزلت تحت في المربع اللي تحت شايفاه، ايوه راء شدة وفتحة الثانية نزلت برضو تحت، أيوة دي نزلت تحت، را فتحتين نزلتها برضو تحت داخل، لا فتحتين نزلتها داخل المربع، تمام، را ضمة تحت بقى، را ضمة نزلتها اهي، را شدة وضمة، الراء المشددة بالضم نزلتها برضو ايه تحت، را ضمتين اللي هي من هنا بالضم يعني نزلت ايه تحت. انا كده نزلت كام نوع من انواع الراءات؟ سته، شايفينهم السته الاولانيين في اللي انا كاتباهم فوق، وقفت عند المكسوره وما نزلتهاش، صح؟ دول يا جماعه هيتحطوا كده، انا ما بقدرش اشرحها، بحطهم جوه بالونه كده سمينه غليظه جوه المربع الكبير بقى دلوقتي عشان الشرح طبعا باليد غير على البورد، يعني نشطب يعني نعلم عليها ان احنا نزلناها، احنا نزلناها تحت، المفروض ان انا علمت على دول اللي فاتوا دول ان انا نزلتهم تحت، وفضل اللي حاطط اللي حطاهم في الدائره دول لسه ما نزلتهمش. خلينا بقى في الاولين اللي نزلوا، اعملي حواليهم لو تقدري، الست الاولين، ايوه برافو برافو، دول نزلتهم اهو في المربع اللي تحت، دول يا جماعه مفخمين، اذا قولي في اي مكان في المصحف تفخم، تمام كده؟ في صعوبه كده لغايه دلوقتي؟ يبقى راء فاتحه، الفتحه في جميع حالاتها بقى، فتحه لوحدها، فتحه ومعاها شده، فتحتين، الضمه لوحدها، ضمه معاها شده، ضمتين، خلاص؟ را فتحه، را شده فتحه، را فتحتين، را ضمه، را شده وضمه، را ضمتين، دولت حالتهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ تفخم، تمام كده؟ حتى المربع بتاعهم كبير اهو، فهنقول ايه؟ تفخم. تعالي امثله تحت اهي، على الرا فتحه مثلا، ربي السماوات، بقول ربي ولا بقول ربي؟ ربي ولا ربي؟ را را را هيفخمت، سهم فوقيها يعني لسان مرتفع عند النطق بحرف الراء المفتوح، تمام كده؟ ده معنى السهم اللي انا عاملاه ده، انا برمز للتفخيم والترطيب بالاسهم، تمام؟ طيب ده يعني ده حاجة وسيلة من وسائل التوضيح بيني وما بينكم، يعني مش زي ما بتشوف في كتب التجويد. ها ده بيني وما بينكم، ده دلالة السهم اللي فوق، ده دلالة على إن اللسان مرتفع عند النطق بالحرف اللي فيه السهم ده، أما لو سهم تحت يبقى اللسان مستفل من الحرف ده مربع. تمام، أدي الرية الأولانية الفاتحة اللي في المربع أهي مثال عليها. طب الرية الشادة الفاتحة الرحمن أروى أروى، هو مش الرحمن، قلت أر قلت أروى أروى. تمام، طب فتحتين خبيرة خبيرا خبيرا رن خبيرا رن، اهي اللي هي تالت مثال. طيب را ضمه نصر رو نصر، را شده وضمه الروح الروح، اهي مش الروح، ضمتين هقول مثلا خبير خبير برضو، ايه مش مكتوبه هنا ضمتين، نفس ايه التفخيم. سواء حركه بس يا الاء الفتحه والضم، سواء حركه او مع شده او حركتين، اذا كان فتحتين ولا ضمتين مفخمه. الراء المفخمه برضو بص هتلاقي اقصى لسان برضو مرتفع فيها عشان اجيب التفخيم. تمام كده، بعد كده فاضل لي فوق ايه اللي بالكسرات، كسره وشده وكسره وكسرتين، وفاضل السكون. هناخد بقى اللي بالكسرات لوحدهم اللي هم الريه المكسوره، ريه شده وكسره، ريه كسرتين، دي في الحاله دي ايه ترقق. تمام كده، رحله الشتاء والصيف، شايفينها ري ري رحله. طب شده وكسره الريح، في الفرق بين الريح والروح، شايف الفرق بالنطق. خبير مثلا رين رين، اهي مرقق الراء المرققه برضه بقى من مخرج الراء من امام طرف اللسان، واقصى لسان بيستفل عشان يجيبها لي ايه مرققه. تمام كده، فاضل لنا كده يا جماعه من اللي فوق، يلا ردوا عليا. فاضل السكون الراء الساكن، هي بس اللي فاضل. شوفي تحسيها ضعيفه كده ولوحدها محطوطه في مربع معاش قوتها معاها زي التانيين اللي فوق، بس هي جباره يعني هتلاقي احكامها كتير جدا. تمام، الراء الساكنه يا جماعه ما اقدرش اقول تفخم ولا ترقق، محتاجه شايفه المربع اللي فوق مثلا قدامي اهو في الصفحه اللي هو بتاع الراء المكسوره ومشده وكسره وكسرتين، المربع بتاعي والسهم شمال قال لي ترقق، هل قدامك في سهم يمين المربع؟ مفيش اي سهم، لان ماليش دعوه ماليش صله، طالما هي عليها الحركه بتاعتها تحتها الكسره او فوقيها الفتحه او الضمه، مش محتاجه ان انا اشوف اللي قبلها، اما السكون بيخليني اضطر ابص على الايه؟ على اللي قبلها. تمام كده؟ طيب ادي الراء ساكنه، هبص للي قبلها، هعمل زي المعادله بتاعت الجماعه اللي هم كانوا في علمي، دراستهم علمي كيمياء. عامل زي المعادلات بتاعت الكيمياء كده، مش عارف ايه زائد ايه يدينا ايه. خلاص كده الراء الساكنه لازم اعمل سهم يمين اشوف مين اللي قبلها عشان احكم عليها، ما ينفعش اقول الراء الساكنه تفخم خطا. طب قبلها ايه الاول عشان احكم عليها ان هي فقمت او رقيقت؟ قبلها مفتوح او مضموم هتفخم. مثال ادي راء ساكنه في كلمه يرجعون وترجعون، راء ساكنه هنا وراء ساكنه هنا، في يرجعون ياء ساكنه راء ساكنه وقبلها ياء الحرف اللي قبلها مفتوح يبقى هتفخم، في ترجعون راء ساكنه واللي قبلها مضموم يبقى ايضا هتفخم، يبقى يرجعون ترجع الامور مثلا ترجعون، يبقى الراء الساكنه ما اقدرش احكم عليها غير لما اشوف اللي قبلها. اللي قبلها لو مفخم اللي قبلها لو مفتوح او مضموم هتفخم، اللي قبلها لو مكسور هترقق. في استنتاج كده يلا بقى الصفحه اللي بعدها، الراء الساكنه انا مش عارفه هي ليه نازله الصوره، الطباعه ما كانتش كده في اللي وصلالي او اللي معايا في الورق. الراء الساكنه المفروض ان مكتوب هنا الراء الساكنه، المربع اللي فوق ده المفروض ينزل تحت. ما علينا. اعرفي كده ان في الحته دي ان الراء الساكنه اذا كان قبلها مكسور هيحصل لها ايه؟ هترقق. هاتي كده معلش الصفحه اللي قبلها، اخر الصفحه اللي قبلها مباشره اخرها. ايوه صح، H2 زائد O يدينا H2O صح؟ بص كده اهي، ما لسان رافع فوق، شايفين الراء الساكنه؟ اذا كان قبلها مكسور هترقق. تعالي نجيب مثال على طول، اهي ادي راء ساكنه في كلمه فرعون، وراء ساكنه ايه؟ واستغفر لذنبك مثلا، واستغفر ادي فير فرعون، ما قلتش فرعون، ما قلتش فر فر، لا قلت فير فرعون فرعون. لو معانا حد من الصعيد بيسموا اللي هو المسدس ده ولا البتاع اللي بيضربوا بيه ده فرفر، الفرفر يا ولد، هو فر فرعون. واستغفر واستغفر اهي راء ساكنه وقبلها الفاء مكسوره يبقى هترقق، برضه هنا راء ساكنه وقبلها الفاء مكسوره هترقق. تمام كده؟ في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ لو حد مش واصله له الجماعه اللي على الفيلو او الجماعه اللي على الغرفه. طيب في احيانا بتقابلني حاله بقى واحده عند الوقفه، لما اجي اقف على الكلمه زي كلمه والفجر، عند ايه الوقفه على الايه دي، على الايه الكريمه سوره الفجر، والفجر هي إيه المفروض ان الراء هنا متشكله في المصحف بالكسره، لكن انا لما اجي هقف على راس الايه هنا هقف على ايه؟ على راء ساكنه. طب الراء الساكنه دي انت قلت لي لما تلاقي راء ساكنه تبص اللي قبلها، لو اللي قبلها مفتوح او مضموم تفخم. طب بص كده هنا هتلاقي اللي قبلها ساكن، اوبا. طب ايه العمل؟ ابص اللي قبله دي بالظبط عامله، معرفش هتفهموني ولا لا الجماعه اللي مش من مصر، عامله زي الطرح بالاستلاف، معرفش بتسموه ايه عندكم. يعني ما اقول 901، مش يجي بقى من الكالكوليتر والكلام ده، من الاله الحاسبه يعني 901 مثلا، 901 ناقص 9، واجي اطرح اقول 1 ناقص 9 ما ينفعش، طب 0 ناقص 9 برضه ما ينفعش، هضطر ابص للتسعه اللي ورا 900 ليه؟ لان بقول 901. طيب 9 ناقص 9 يعني جيت استلف من الصفر ما لقيتش عنده عشان ادي للواحد، ابص اللي ورا الصفر لقيت 9، لقيت عندها خدت منها 1 حطيته على الصفر بقى 10، خدت منه 1 للواحد اللي قبل منه بقى 11، معلش عشان انا معيش ورقه وقلم ان انا اوريها لك. ايوه برافو عليكي، بس هنخليها بالاستلاف بقى، عارفينه بقى الطريقه دي؟ عارفينها فاكرينها؟ بالظبط كده، يعني انا دلوقتي ما لقيتش عند الجيم حركه عشان احكم على الري في كلمه والفجر، ما لقيتش عند الصاد حركه عشان احكم على الري زي ما انت علمتيني في المثال اللي فوق، ما لقيتش عند السين في خسر صدق حركه عشان احكم على الري، فاضطريت ان انا استعين بالحرف اللي قبل منها اللي هو الفيه في كلمه الفجر، لقيته مفتوح وراء الفجر هتفخم، اللي هو العين المفتوحه في كلمه والعصر لقيتها مفتوحه فالراء هنا هتفخم، اللي هو الخاء في كلمه خسر فلقيتها مضمومه فهتفخم ايه؟ الراء بتاعت خسر. طب لو لقيت قبلها مكسوره انا بقى القاعده بقى اهي راء ساكنه ولقيت قبلها ساكن عند الوقف، كل ده ما بيحصلش غير عند الوقف، ابص اللي قبله لو لقيت اللي قبله مكسور يبقى هترقق زي كلمه ايه؟ بتمثلك اكتر حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بص حجر ادي الراء ساكنه قبلها جيم ساكنه، هضطر استعين بحركه الحاء، الحاء تحتها كسره يبقى الري دي هترقق. تمام؟ ماليش دعوه السين مرققه ولا مفخمه، انا ببص لحركه الحرف اللي قبلها مش نوعه، ركزي، انا ببص لحركه الحرف اللي قبلها وليس للحرف، ما ببصش للحرف، ببص لحركة الحرف. طب ما الجيم مش من قصة ضغط انقاذ، ورغم كده الراء تتقمت، ركزي، هبص للحركة الراء، هبص للحركة لحركة الحرف اللي قبلها، فتحة ضمة كسرة، لكن ماليش دعوة الحرف ده مفخم ولا مرقم. تمام كده؟ خلاص، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني ايه مرققة ايه؟ لأن هي ساكنة، كل ده عند الوقت، الحالة دي ما بتحصلش عند الوقت. لكن افرض انا هوصل هقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، تمام؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين لو هوصل إلى حركة الري وخلاص انتهى الموضوع. لو مكسورة هرققها، لو مفتوحة هفخمها، لو مضمومة إيه هفخمها. أما عند الوقف هضطر إن أنا أستعين بحركة الحرف اللي قبلها، لقيته ساكن ما عندوش حاجة يديهاني، قمت بص اللي قبل منه اللي هو فيه في كلمة الفجر، والعين في كلمة العصر، والخاء في كلمة خسر، وهنا الحاء مكسورة في كلمة هجر. أيوة أنت قرأت بتاعت خسر عند الوقف بالتسخين. عند الوقف إن الإنسان لفي خسر، خسر تمام مش خسر، خسر لا، هل في ذلك قسم لذي حجر. تمام كده يا جماعة؟ عبيد درويش. أيوة عبيد صح، الفجر وعاشر والوتر والشفع والوتر تمام. فخم أيوة، وتر ليه فخم الوتر؟ عشان أنا وقفت على الراء بالسكون وقبلها التاء ساكنة، قبلها الواو مفتوحة فهتفخم. الفجر فخم، عشر فخم، لا مش ترقيق. ترقيق ليه؟ أنا قلت عش، كسرت العين، كسرت الفريجر، لا ها؟ تمام كده؟ طيب عندي ملاحظات بقى إن الراء اللي قبلها ياء يا جماعة عند الوقف سواء مادية أو لينية هترقق قولا واحدا، تمام؟ مش مكتوبة هنا ترقق قولا واحدا، عايزين نضيفها دي يا بنات. الراء التي قبلها ياء عند الوقف سواء مادية لقدير أو لينية زي خير هترقق قولا واحدا، تمام؟ بشذة عن القاعدة، رغم إن أنا هنا إيه؟ راء ساكنة، قبلها ساكن، قبلها مكسور. دي معايا طب خير، راء ساكنة، قبلها ساكن، قبلها مفتوح. الراء التي قبلها ياء عند الوقف سواء مادية زي قدير أو لينية زي خير ترقق قولا واحدا، جزاك الله خيرا. طيب الراء الساكنة ملحوظة، دي ملاحظة تانية يعني، إن الراء الساكنة اللي قبلها مكسور ولكن بعدها حرف استعلاء شذت عن القاعدة هنا، مش احنا قلنا لو راء ساكنة وقبلها مكسورة ترقق، فاكرين زي فرعون؟ هنا بقى في أربع كلمات بس في القرآن شذوا هنا عن القاعدة، لأن الراء هنا وراها حرف استعلاء اللي هو الطاء في كلمة قرطاس، ومرصاد الصاد، وإرصاد الصاد برضو، ولبالمرصاد اللي هي الصاد برضو. الأربع كلمات دول برغم إن الراء ساكنة وقبلها مكسور المفروض إن هي ترقق بقى حسب القاعدة، دي شذت عن القاعدة وهاتوا إيه وهاتوا سوف إيه تفخم، تمام؟ بس أنا أتوقف هنا، المرة الجاية نكمل الباقي عشان الخطوط ما تخشش ورا.